سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وين أما قوله فقتل أعداءه وأنبياءه، أما قوله فقتل أعداءه وأنبياءه وأجل عدوه إلى يوم القيامة، أجل عدوه إلى يوم القيامة. صفحة 47. وأما قوله فأجل عدوه إلى يوم يبعثون فهو وأصحابه بهذا يلعبون. ولو فسد في التأجيل طول تأخيره لفسد في ذلك أكثر كثيره. وأما قوله فقتلت أعداؤه أنبياءه ورسله فما ينفر من قتلهم لهم قاتله الله وقتله، لو لم يبتلوا لم يجب لهم من الكرامة عنده ما أوجبه، ولم يدركوا ثواب ما كان القتل فيه سببه ولو كان له حلقة. لا فعل كان ما كان القتل فيه سبب وهو الثواب، القتل فيه أي في الثواب سبب، فيه أي في الثواب خبر، القتل سبب فيه أي في الثواب، يعني ظني السبب في الثواب ما بشي سببه. أنا قدمنا ما كان القتل فيه سبب، لا ما بلا كذا يصبر الكلام دعاء عربي ولو كان له علينا بقتلهم مطلب لكان في موتهم، ولو دخل علينا بقتلهم وموتهم لدخل علينا في أخر الفترة لهم. كلهم ساعات ويصحى مضرة وانك فضي بذكر واحدة قبل الله ما كان من انا داري لا بها ما ينسى لانك مثل وجه المقصود من خلق الله الانسان في الدنيا، وجه المقصود من ايجاده الله يغلب ولا الله يبتليه ويزيد على باب كلام ارجع صل المقصد العصري من خلق الله للناس، ما في انتقض من الشيء ولو غلبوا سواء المقصد الأهم من وجود الخلق، ما في انتقض من الشيء ما لا غلبوا وقتلوا وبيدوا. أنا أفرض أنهم انتصروا وتمكنوا لا حتى يموتوا، أنا أعيد الشجرية لا قد جلسوا بغير ثواب. ها؟ وين قال لك؟ مهم. ها؟ كان مويه فين؟ ما جاوب راحة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات ويا حاتم زكريا قتل كل ما كان حياة مثلا الحسين يا مثلا احنا قلنا لك لو الدنيا هي المقصودة من الخلق ونجد عنك صدق مهمة الغلبة فيها، لكن لما لم تكن المقصد ولا هي المهمة ما هو مشكلة يغلبوا ولا ما يغلبوا أي مسألة. فهمت؟ ولو دخل علينا بقتلهم وموتهم لدخل علينا في أصل الفطرة لهم، والفطرة لا يكون فيها من الحكمة ما فيها إلا بموجود البنية التي بنيت عليها. يعني فطرنا فطرة على أنها تنتهي، من مفطور فطرة على البقاء، خلقك الذي خلقك عليها مفطور أنت لتنتهي بالتدريج، إذا من جاهزا من من جفرة. إيه ما عشين أصل الفطرة كذا لا لا هذا. كل واحد. ليش من خلقهم على خلق أبين ترى؟ لا. رجع الله. احترامه. لا يوجد يعني بعض الأنبياء الله وإن كان هو أفضل منهم في أشياء ثانية. ها؟ من هو في بيت الله؟ لا تطلع الله لا. وذلك ما قد فرغنا من الجواب فيه ودللنا بآثار الله في الحكمة جعله. وفيما وصفنا منه وأنبأنا به عنه ما أوضحه ووضح به فصححه، والحمد لله رب العالمين العالمين كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى النبي وسلم تسليما. ما دريت وين بيتجول عليك ايوه، وليش فطر على هذه الفطرة التي فيها انت حال الحياة في حد محدود وعدم بقى؟ ها؟ يعني هي نفس الحكمة من وجود الآخر، ها؟ وجود الإنسان على هذه الفطرة المنتهية، ها؟ وأما قوله فأجل عدوه إلى يوم يبعثون فهو وأصحابه في هذا يلعبون، ولو فسد في التأجيل طول تأخيره لفسد في ذلك أكثر قصيره. إذا قد سفرنا يأجله قليل ما بفرق بين تأجله قليل ولا كثير. قال استنكار يعني من هو دي بيجيبها؟ أيوة كلها تشكيك في الدين، تشكيك في الدين. كيف إذا أحد لكم صدق كيف إنه مذكور فيه إنه أجل العدو حقه، والمفروض إنه إذا مع أحد عدو ما بلا يقفعه. كيف ينتصر عدو على ولي وحق إنه قال نفس الكلام. لما تقابح هذا وأنكره وهو نعم، وهو لو لم يبقى لم يعصي، وهو لو لم يبقى لم يعصي ولم يطع. إبليس. لو لم يبكي لو أبعد لا أهلك لم يعصي ولم يطع أكيد يعصي ولا يطع عن جوده هالك أن وجوده بقى فيه اختبار له في العصيان والطاعة. ولو للمعصية والطاعة لم يخلق ولم يصنع، خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لا للغرض الأهم من البقاء. مش مالك كل عاد الاخرين بعد ما يعيشوا ما بليش كده هاي في رحمه الله. لا ما ظالي ما اكل العاصم ها ما اكل العاصم كل ذاك واحد اللي تاجيله من الطاعه. ايش ما هو ايش تاجيلها تمكن لها الطاعه من خرج الله وتمكن له من المعصية. هذه اشتي اختبره بها ما بعد العصام هذه وهم خلاها انا اشتي على تحقيق قبل من عباء الامام القيامة اي عاصي او خلاها مؤجلهم ما يتمكنوا فيك يعني وجدت العكمة ما هو بيجعل هنا لعد موت عاطي ليش انا بلا ذا عندك لو ما المدة الطويلة لإبليس الله لجلده قال لك ما في الفرق بين المدة الطويلة والقصيرة في أن هذه الغرض كله. نعم ألا ألا ألا مش تخلد عنك إلى الموضوع ده. قصدك ما ربي ما هو مريد له انه يطيع جود، قصدك ان الله ما هو مريد منه الطاعة، وده الحين ما هو مريد منه ده الحين هل الله مريد منه الطاعة ولا الله يعني غربا كل واحد يجوب بديه وما أدقت له من غير الأحكام للنقاش، لا يحتاط، نحن في مشاجرة، الأشياء دي يسأل الإنسان منها وهو معتقد لا يجوب بها، لا يحتاط، نحن في مشاجرة ولا مغالب، كل واحد مثل المشاجرين، يورب له، قال الحين وش أنت تعتقد؟ إن الله مريد منها الطاعة ولا لا؟ إذن فالبقاء الغرض، غرض البقاء مع إرادة الله منها الطاعة، ما جاءه غرض الطاعة؟ لا، يا عمتك لما كان الله مريد منه الطاعة منه من كل أحد وأبقى، ما جاء الغرض من الإبقاء هو الطاعة؟ تنفع ولا فلح؟ ما في غرض الإبقاء، غرض الفعل، هنا في فعل الله سمع، الفعل يقبح ويحسن لأجل الغرض الذي لأجله فعل. وش ما هو إذا غرض الله ومراده منه الطاعة وأجمع وأوجد لها أسبابها، ما عاد عند التكفير، التكفير منه هو. لا هو الغير، لا هو الغير، لا ماذا خلاص الله مكلم، مكلم بس بريد القلب قبل أن نعم زعلنا، آه عجيبة ولا قليل. أنا أنت تعرف عصاه بجهو عاصي من أول حياته لما يموت، لكن وش الفرق؟ وش الفرق؟ وش الفرق؟ وش الفرق؟ كل وقت يتمكن فيه من الهداية والخير، وش الفرق؟ قل لك. وأما قوله وأمرض خلقه وعذبهم بما عرض من الأسقام لهم، فلعمري لقد وفاهم سبحانه طبائعهم مفصلة وسلمها إليهم مكملة عن هلكات العصيان وشين معائب النقصان، فما دخلها من سقم بدن أو فساد متدين، فبعد اعتدال تركيبها خلقها ليطيع، ولد حرف إلى المعصية، وخلق جسم السابر ولد بسبب للأمراض، وبعضهم بخلقهم جوه من أول، لكن الغالب كذلك. أصلاً الإمام القاسم جوب على شك من الإشكال، والإشكال وارد كيف إن الله فيه مرضى الناس، هذا الإشكال. ها هو شكين، لأن بها أمراض هي من الله سواء، وبها أمراض بعضها أسبابها من فعلك ولا من أهمالك، بعضها من أسبابك ولا أهمالك، جوب على ذيها الشك. لا أديه من أسبابك ولا أهمالك، سواء، فهمتوا؟ وترك الجواب على الجزء الثاني، سواء والجواب عنه معروف هو أن التعريض للخير، تعريض للخير، ما تعريض للخبر، هذه هو بيتسبب بخير كثير ولا للأعراض، هذه قال يتمنى يوم القيامة أن أهل الله أهل العافية أنهم قرقوا بالمقارب لما يرون من ما يعطي الله أهل البلاء. أنتوا أقصد هو جواب على شك، فلا يفهم الإنسان بدون يعني جواب على شك وأهمل شك ثاني بدون مذهبه ما بلا ذي الشك، لأن بعض الأمراض معلوم أنها تتعلق بالأسباب والمسببات، تمام؟ يعني ما كلها من الله سبحانه وتعالى مباشرة. كما نعرف الآن من ولا ما نجوب الفائدة لدراسة الناس للطب وإنتاجهم للعلاجات ومعرفتهم للحمية ولا الضار ولا النافع، سواء ما نجوب لها فائدة نهائية. إذا جاءوا ما هو إلا من الله كله إن يادث فيك لا هو نافع لك، لا طبيب ولا حمية ولا هو نافع لك شيء. وإذا جاءوا ما هو إلا هو نافع لك شيء مرة. إفراط في هذا الموضوع وبالتفريط، تمام؟ من جعل كلها من الله ولا لها سبب ولا مسبب فجور، تمام؟ ومن جعلها كلها منسوبة إلى الأسباب والمسببات وإلى الإنسان ولا بالشيء من الله هو أيضا مفرط، تمام؟ فالمطرف يهم أفرطوا في ذا الباب إلى حدود إنكار الضرورات، تمام؟ وبعض ذي ردوا عليهم فرطوا جار ما حد منهم أنكروا أشياء ضرورية. إذا بدك نرجع لنا عند العرق، فآدم عليه السلام وحواء وجدوا سويين، ما بشي قبل ورادة إذا ورادة في الخلقة قال تشوه الخلقي سواء التشوه الخلقي إذا هو سبب قصده من الفاعل، بس لها أسباب كثيرة قد تعرف في الطب وقد لا تعرف، وقد يغلطوا في نسبة دائنه من الله وهو من الأسباب ولا نسبة دائنه الأسباب وهو من الله، قد يجي غلط. يعني نفهم من به ذا القسم وذا القسم وتوزيعها وين ذا من ذا القسم وذا من ذا القسم وذي ما هو ممكن، يعني قد يجي أيوه مسألة أخرى نفهم من به ذا القسم وذا القسم وتوزيع ذيها المرض هو من ذيها القسم ومن ذيها القسم، قد ندريبه وقد ما ندريبه، وقد نغلط في نسبة ما هو من الأسباب إلى الله وفي نسبة ما هو من الله إلى الأسباب. أيوه يعني بكذا وبكذا هذا بس ما هو من الله. أيوه. ما شفنا شفته به الحين به أشياء مقدرة من الله وبه أفعال. مثلا الله سبحانه وتعالى خلق جمجمتك على قدر محدد من تحمل الضربات، تمام؟ وبعدها ما عاد تتحمل. هذا كون الجمجمة بهذا التحمل وبهذا المقدار هو القدر ذي من الله، لكن كونك انت ذي لجمجمة بنفسك من جاهك هذا فعله به تخالف بين القدر والفعل. مثلا شتونه من الله يعني انه دي خلق شركيبة الجسم انك كما وقع فيه ذا الفعل، يقال لك شك. اما نقول انه دي خلق تركيبة الجمجمة على انها اذا اصطدمت بقدر معين من القوة تتفشد وزول العافية منها، سواء نفس الكلام في النبات. أنت دي الله سبحانه وتعالى يعني هو دي بدأ لكن جعل الشروط وأفعال منك ما يثبت إلا بها الكلام. جعل كذان بالأشياء هذه ما يجوز. يعني إذا هو ذي المعنى قصدك من الله إنه في حلق مركبك على أنه إذا وقع على الله من الفعل الله من الله افهموا وش تشتي انت شتو ان انا بنقول انه من الفاعل يعني انه ذي تسبب فيه هذا امر معلوم بالضرورة او لا يعني لا يكون يجوا محل النزاع مختلف وانا بنتناقل ابهن ان قصدك ان انا بنقول انه من الانسان يعني انه مسبب هذا ما في نزاع او لا وانتم تقولون من الله يعني انه ذي خلق الجسم على هذا الطبع طيب انه اذا وقع على هذا الفعل يتعلم هذا ما في نزاع ايضا وان قصدكم حب الشيطان ما ادرك إن إذا فعل الله إن الله لك يعني هذا الكلام من ذنك حاكم الله سبحانه وتسمع خبر لك ما بشي إشكال افهم وقل ما ينجح الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على حاله إذا فعل به ذاك الفعل إنه يتعلم هذا فعل الله والفعل الذي جاء هو من الإنسان العبد الثاني وش بك أثنى تأكل شيء وش عبد الدول لا عبد الدول شيء يا أخي وش مالك وش مالك قلنا لك الله خلق مركب الجسم على أنه إذا فعل به الفعل يتألم هذا من الله سواء والفعل من الإنسان أنا بنقول إنه من الله بمعنى أنه خلق الجسم على هذا التركيبة وبنقول إنه من الإنسان طبعا من السبب في الفعل الله ما فيش كلام نعم من ربي لكن هو ذي خلق وذي خلق العظم انه ما يتحمل شيئا كبار ما يبش امو فهمت دلعين وش مشتي لا وصل ومشتى جن الله ذي بخلقه مشتى من هذي ايش تغير سواء هو من الحين يقول ان الله ذي خلق الزخم هو بيحتاج له الى احراثه وبذر وسقو بالماء حين يقول ان الله ذي خلق الالم نفس الكلام نفس تهداد يشتى لكن الالم ذي هذي في امر ربنا لله ما كل الزرع ما هو ربي ينبته إلا وما هو جعل أسبابه بيدك نفس الكلام نفس الكلام ما معك فعل في الألم ولا هو يصبر تنجح لأنه ما دي يقدر على الشيء اللي قادر على ضده ما معك فعل في الألم ولا هو يصبر تبعده شبابه مني بالماء نقول الزرع مني لأن شبابه مني التركيب تركيب الله للجسم على حالة معينة على دول الناس وناس بيقولون انه في خلقه ذيك الساعة اي جيسة هذا اشكال تمام ده انك بس بأذان لكن ما الفعل انه بنستر على الحركة ونستر للسكون حين نفتح لي ما هو فعل يقين لا ونزيده ونقصه وبعده ما بلا أنا قادر على أسبابه يعني الله جعله أنا قادر على أسبابه وبعض الساعات ما أقدر على أسباب إبعاده لأن أسباب فعله أسباب وجوده غير أسباب إزالته بعض المرات جمعي قدره كما عندي مسكنات ولا نحوها وبعض المرات ما جو عندي قدرة يعني عندي قدرة على الألم مباشرة ما بلا عندي قادر على الأسباب ما بلا أسباب ما عندي قدرة على الشيء المباشر ما عندي قدرة مباشرة الله جعل نفس نفس وإذا بيروحوا لهم الحبوب ويابوا لهم علاج للسكر ويابوا لهم علاج للضغط تمام أنا ذا الكثرة ذا الكثرة في الشرح ولي فهمتوا أنا قلت لك بالشقين سمع الإمام القاسم تعرض لشق ناهي مالك لأن يا أخي اسمع لأن الإشكال الوارد هو عليه أما في الباقي هذه الأسباب هذه من الله شكل جوابها هناك ما بيلحق الإنسان من من من آلام ولا أضرار. ما أدري. ما أدري. أنا قلت لك الواقع الذي يستر ندري به إنها قسمة. الواقع الذي يستر ندري به إنها قسمة. وأن هذين القسمين قد يلتبس علينا بعضهما بالآخر وقد نستر بأجل الله ندري بواحد منهم منه من الأسباب. من الحين اكتشف انك حين قاعد تنت في الشمس جالك الالم سواء تكتشف بالتجربة مرة بعد مرة ما بتؤلمك الود انه ولا انك تحسنت في الصمت بيحدث لك الود بالتجارب بيحدث لا ولا شيء ما اثر ادري وشوه بنرجع رد الصلاة ربي الله عنك من الله ما ادري ادري سواء تحت ما يجينا السرف حين تتحايل الشمس تحت ما يجينا غلط هذا الذي دخلوا قريب في هذا مرض السنة واحد يموت وساكي مرضه هذا الذي الله وضع فيه نعم نعرف تفاعم سمع لا بالله ما بالله لا نجعل الفعل لها وحده نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق بنية بعض الناس قوية جدا سواء وبعضهم قوية بنيتهم ضعيفة يعني ما أقصد بنيتهم منه قضوة كبير وعظيم سواء بعض الناس عندها المناعة ذلحين المناعة في بعض الناس بنتعدم نهائيا تعدم ولا يجي أشياء تبعث حالما تنزل إلى مستويات ضعيفة وبعضهم تكون قوية عندهم بحيث أنها تدخل جراثيم في أجسامهم وعندهم الدفاعات هذه في الجسم عادها قوية جدا بتدفع بعضهم الدفاعات إما من خلقتها ولا بسبب أمراض ولا بسبب محك ولا بسبب سوء تغذية ولا منحوقة ولا بسبب كثر تغذية يعني بعضها بسبب سوء بعضها بسبب كثر كما في السمنة السكر الضغط وبعضها ما هي أسبابها كثر التغذية سببها أوراقية لها كثير من الأسباب ولا زالوا الأطباء في دراسات وتوسع فيها من ذاك اليوم لما تلحي يعني ما هو بعضها بيجي يعجزوا توصل الأسباب والمسببات لما عند حدود وتقهز لا عاد يسروا لا عاد يسروا ولا عاد تنبع يعني أنا قلت لك من أول اليوم إنها قسمين سواء باحتمال كلامه من جهه صحيح إن الله أمرض أنا قال له أنا رب ابتلاله وباحتمال ما بل أنه ضعيف قبل أزل جراثيم جسمه ضعيف بسبب أنه مثلا جاءوا بتعرض للشمس كثير ولا بسبب أن تغذية الفشلة سواء ولا بسبب أكله المواد ضارة أضعفت جسمه قبل المرض بسرعة وذياك عكسه ما بذا الإمكان الاحتمالات موجودة؟ أقصد يعني لا ينكر واحد لا على ذولا ولا على ذولا ولا يفرط هنا ولا يفرط هنا يبقى يبني على المبنى العقلي شوف ايوه يعني هو صدق يعني لحظة احنا المطرف يفهم به اشياء واسباب ومسبات نرجع صلاة اصل قولهم واصل قول الامام القاسم وش قال بقوله لجله وهم ليش قالوا بقوله إذا رجعت أنت خلاص أصل قولهم ترجع تعرف إنه إلحاد يا أصل إلحاد لأنهم أصل دعواهم والذي أدتهم إلى ذا الأقوال هو إيجابهم المساواة بين الخلق وجعلهم هو العدل وعدم التفضيل وهذا بنستدموا معه في أشياء كثيرة من جملة نستدموا معه أنهم قالوا وجدنا أن الله ما يخلق ناسا قوي البنية وناس ضعاف البنية وناس بيمرضوا وناس بي قالوا هذا كلها ما هي من الله هذا إفراط وذي ردوا عليهم قالوا بل كلها من الله وهذا تفريط أيضا أنتوا يقول كل شيء يعني بها أشياء بنعرف أن هذا أسباب ومسببات مننا ومن أفعالنا إن قلنا من الله كلها لو بها أشياء ما نملكنا فلا يقولون أنها من الطبع كلها كما قاعد نطر فيها. لو كانت كذلك لما أمكن لطبيب أن يعيش أقل من 120 سنة سواء؟ لو كانت على ما قالوا لما أمكن لطبيب حاذق عالم بالطب كامل أن يعيش أقل من 120 سنة سواء؟ ايه يعيش ذا العيشة لأن كل الناس يحبوا البقاء ويهربوا من الفناء أو صد؟ ها؟ أيوة نايف علامة به ما هو صدق ما هي صدق كلها الأجداد المزبان ده احتمال بهذا الاحتمال وبهذا الاحتمال فالأساس دي بنوا عليه هو سبب الغلط الأساس دي بنوا عليه وجوب المساواة لو سلموا من ذا ونلتزموا بأقوى صحيحة ويقولوا بأصبر من الله يجيب بعض الأمراض منه وخلاص ما عاد اختلفوا هم والآخرين ده الأساس اللي بنوا عليه ودي أظلهم تبذوا كل جديد لحد إنهم قالوا إن النبي ما هو باختيار من الله قوة النبي بل هو بأعمال لما قال الإمام عبد الله بن حمزة قال بحق هذا الرأس كن مثل النبي قال في قصيدته قال بحق هذا الرأس كن مثل النبي هذا من جهدك يعني من هو ذي الشيء يغفر مما تبدأ النبوة هطلع لا الإفراط لما نقول ما بالشيء كلها مبنية على العمل ولا يمكن غيرها ولا التفريط ان احنا نقول ما بالشيء من الله يعني يقول لك نعرف من بهذا القسمين هم ما جعلهم يصروا على نفي هذا القسم إلا وجوب المساواة عندهم لو سلموا من ذا المذهب الباطل نحتاجه